حصريا على موقع djkimo.com. ايوه تيجي بالحب تمشي مجاملة، تيجي في قلب هنلعب جولة. بص انا مش ولي امرك بس اتولى امرك. افيجو ولاد مهران بيقولوا لك ابعت القنبلة جيمي الورديان ام السلطان. فيجو الدخلاوي واحد محترم وانت طبعا والتاني مجرم واخد وضعه، اتنين مع بعض لو يجتمعوا هتشوفوا الاجرام باحترام. تشوفوا بالحب تمشي مجاملة، تشوفوا في قلبنا ابو جولة. هي معاملة بالمعاملة، خصام بخصام ما تتكلم. احذر كده احذر ما انا انظر، امسك سلخانة وافتح مجزر. في عضم ورقبة تتكسر، يلا بدأ الهجوم. هلف جرر وسن نصلة، هنتدي بأي حركة ونظرة، قاطع على كل حاجة اصل وقاري لغة العيون. من مملكة الورديان ملوك شارع ام السلطان، العتا ولاد مهران بشوات البلد والزمان. السند الباشع ما مهران والخطر السيد مهران، عدي مهران حمزه مهران ولاد الملوك الفرسان. بس اسمع القصه وما فيها دورت عريكه في وسط الجيهان، عشان سحبت اتحطت فيها طرف تشكيله عصابه. سحب الاذن اتكسر عليا، قضيت ست شهور فاضيه وكل يوم استجوبوا بس ما خدوش اجابة. باشا لو هموت في الاسم انا مش هرشد عن اي قسم، عزيت النفس اغلى من الجسم والله لو اتعب دينا. باشا باب العدل واحد وزمن على افعالي شاب، مش عايز اروح انا شوف قضيتها بكام سنة. لما جي يوم الجلسة العمومي نازل ولابس طقم هموم، مستني انت والحجموني لكن الله كريم. واجي برقني من القضية ويجي خبر رد روحي فيا، وصل مولود جديد الدنيا بقيت الفرحة فرحتي. صدق اللي قال ست مكلف، انا اللي عملت عجدت يكون ما سيرة طويلة وسيرة تشرف، اخوك جال عنده تسد جيب جبل عدة وبعرف الوسط، انا ليا اسمي بل مخصوص. الارض اللي عليها دوس تتشرف باللي انا عملته، اخويا اغلى مني والنعمة ده اللي مقدرش عنه استغنى. ابو النزه والرجولة الكاملة والبايس تنسى، انا واخويا على مبدأ واحد وجمعنا على دم واحد. احنا مش واحد زايد واحد، احنا نفس الدماغ، الصحبة يوم العيشة عز والشجعة في الدم ورس. قلبنا جريء لكن بحرس، عمرنا ما خلنا جسمنا، بنحب نعمل خير ونوجه ما تعد لو بتعرف تحسن. غلبة مع الغلبان والطيب، بس ربنا يكفيك وشرنا. كل اللي خايف يسند داره والباقي انا هتولى امره، انا اديله خبط على عدله سيبهول انا اسحب وهلابه. طب واللي بعده يتلقى وعده، شكلكوا في شكلنا اتخدعتوا، انتوا واللي عليهم اتسند وكمان الزعلانين هيتضربوا. حبيت الحب عشان كنت اطلبي واتمنى برنسيس، دي نجدتني وانقذتني، واحد كان ما عندوش هدف. حبيتك وبحبك واحبك عشان تفتك ورقة قلبي، انا ابوكي وجوزك وصاحبك عشانك على نفسك غير. احمام ورانا ادب ونزاهة، اسمه مشرف الناس كلها، رجولته يتحكى عنها. احمام ورانا هو ابو حمزة، السيد مهران باشا الجيهة، كل المشاكل كافل بيها، بيمشي عكبد والنزيهة من ابو عدايل ابو حمزة. حمزة مهران ابن الزعيم، من اجله تكرم الفاين، سفنت بقى معلمين لابن الزعيم حمزة مهران. عدي مهران الاسولة، خمسة عليك ابن الرجولة، عدي مهران سلطة اولى، ملك في ارض ام السلطان، نجم السلطان الاول. السيد بيتكلم ومكمل، احمى صفي حقنزة جنت على باجين في الورديان. احمى مهران السلطة الاولى، السيد مهران الرجولة، عبد الله مهران البطولة، فارس مهران وزير جدعان. الورديان الفرقة 11 فيها قائد قوات الجوت، حدا بيومي ده عم الباشا، حدا بيومي هو الاساس. احمى الفولة السيطرة الكاملة في الاسنا والخطر يا دولة، احمى محبوب في كل دايرة وسيتو مشرف كل الناس. اسلام كابونجا ده الدبابة، في جد اخلاقه هو البابا، دي شال مصري وحش الكتابة، ادارتنا دولسيكا ولمباضه.